القاعدة في إزالة المنكر يجب أن لا ننساها. أولا ما يأخذ من الحديث الشريف، يعني مو مطلوب من المسلم أنه أي شيء هذا خلص لو أزيل حياتي، ماكو شيء من هذا، لأن حتى لو حياتك تقول أنا شنو لازم، شنكم لازم فكوني عليه، ها أنا أزيل هذا المنكر وخليه يقتل، لا مو هكذا. المسلم يستسلم لأحكام الشرع في جميع ظروفه وأحواله وفيما يقدم عليه ويحجم، كل شيء ما عنده هو أداة تنفيذ فقط، ماكو خيار له. فهذا هنا مسألة منكر موجود، منكر حقه يزال ما يبقى هذا، لكن يزال إذا كانت عندك قوة لإزالته، والتعبير عن القوة هي باليد، فليغيره بصورة أمر بيده، يدي يعني ملكي عندي، يدي يعني قدرتي، ما قال بيد غيرك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي بقوته بسلطته، كل ما فيه قدرة، قوة القدرة على فعل شيء أو على إزالة شيء أو على تنفيذ أمر شيء إلى آخره. هذا القدرة هنا مو القدرة المادية الواقعية، لا، القدرة موزونة بيد الشرع، مو القدرة يعني مجرد تقدر تسوي هالشيء، لا، تقدر بإذن مأذون به بمقدر الشرع، نعم. يعني قدرة شرعية، نعم. مفهومة هذه؟ نعم نعم. أنا أقدر يعني شوف أجيب مثال، في حرب الخندق النبي صلى الله عليه وسلم قال من يذهب إلى القوم ليخبرنا عما هم يجول وما يريدون فعله، فترددوا كذا، فاختار النبي محمد. على كيف عليك على صلي قبل ما تأتي، فقال قم يا حذيفة، الدنيا باردة كانت ثلج يعني باردة، فحذيفة طبعا لما اختاره النبي انتهى بعد الأمر، ما في مجال بعد، الأشياء إذا بيها مجال يمكن المراجعة، مو مراجعة النبي أنه دي خالف أمره، لا، عسى أن يأخذ برأيه. مثلا لما راح في زيارة البيت وقريش قالوا أنه ما ندخل المسلمين نقتل، إذا كان نحارب مو نقتل نحارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اذهب وأخبرهم بأننا جئنا زائرين ولسنا مقاتلين. قال يا رسول الله لأن أنا ما عندي كثير من الأعوان من إيش كذا، فلو ترسل عثمان عنده من أقاربه من الأمويين كذا. قال نعم أخذ. قال لعمر قوم، لكن عرف عمر أن هذا المسألة يمكن أن يعني يبدي رأيه فيها هذا. قال يا رسول الله أنا إذا أذهب ما عندي كذا، وأنا لي أعداء كثيرين هذولا، فلو دلاه على واحد، على عثمان عنده عصبة، عند جماعة لا تزال العصبة مطلوبة، هذه العصبة يعني جماعة تسندك، ولذلك في القرآن عن أحد الأنبياء قال لولا رهطك لرجمناك، يعني لولا جماعتك اللي تلزم ظهرك لقتلناك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستد قوته بأبي طالب في مسألة بيعة العقبة، جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس وهو لم يكن آنذاك مسلما ورضي أن يأتي به، جاء قال لهم لهذا، قال لهم أنتم صارحكم إن ابن أخي هنا في منع من قومه من أقاربه إلى آخره، فهل أنتم وهو دليل ذلك، هل أنتم مانعوه، أي تحمون مانعوه يعني حاميه، مانعوه مما تمنعون منه أموالكم ونساءكم؟ قالوا نعم. فالقوة المادية التي يمكن أن يستعان بها دون أن تؤثر على العقيدة، العقيدة موجودة، هاي أمور خارجية أنت لازم لا تغفل عنها، لا تغفل عنها، لكن بحد محدود. فشاهد من هنا إذا ما عندك القدرة تنتقل إلى القول، ويقوم مقام القول الكلام والكذا والتحرير إلى آخره، ما تقدر إلى القلب، القلب هو ما يغير، لكن الحديث سماه تغيير، فليغيره بقلبه. هنا نقف، باليد يتغير ممكن معروفة هذا كذا إيش اسمه باللسان ممكن أقول لأخي هذا ترى ما يجوز لو صار يجي لساني صار سبب للتغيير. القلب شلون يغير؟ يغيره بأن يكرهه في قلبه، يكره يعني الكره هو النفرة من الشيء والحماس على إزالته، ويقول لو أن كان عنده لا يزيله، لكن الإيد العين قصيرة والإيد قصيرة ماذا يقدر هذا؟ هذا مطلوب أن يبقى القلب منطوي على هكذا كراهية. بل أن الإمام ابن تيمية يقول من لا يغير المنكر باليد هذا من الردة القلب. نعم، لأن ليس عليه لا أحد سلطان عليه. إيه إذا ما يغير ما يحس بها الكراهية وهذه النفرة وهذا الكذا، هذا يقول ابن تيمية هذا من الردة. فيعني فليش هذا صار؟ لأن هناك عندنا أشياء قد يناط الحكم بسببه وليس بواقعته المباشرة. حكم التركة الورثة متى يكونون يستأرثون الميت غير من يموت؟ نعم. لكن إذا وقع في مرض الموت، مرض الموت سبب لموته، فصار للورثة حق في هذه التركة قبل أن يموت، لأن تحقق سبب إرثهم وهو موته. ولذلك قلت ما تقدر بعد تصرف الترهال لكن بحدود الثلث، لأن الشرع سمح لك بذلك وسمح لنا بذلك، ما نقدر بعد. إذن يجوز الحكم يناط بسببه وليس بواقعته المباشرة. فهنا القبل لما هو صار لأنه ما تقدر تغير شيء حتى عندك قدرة إلا إذا كنت تكرهه. لا تستطيع تغير شيء وقادر على تغييره إلا إذا كرهته. فإذا أنت تحبه ما تغيره، هو واضح. ولذلك هذا الأمر خطير جدا الحقيقة. بهالمناسبة واحد قد هذا أذكر به وأذكر نفسي أيضا فيه. الآن الذي يحصل في نطاق معروف هذا مع التلفزيون الذي موجود في كل بيت وفي قنوات، يعني ما تكلفك إلا تدير هذا وكل ما تشاء، فلما ترى أشياء يعني لا ينبغي البصر المسلم أن يقع عليها هذا، ومن يقول هذا خيال وكذا هذا عيب لا يقول هذا، وأنا إذا أنظر المرأة يعني إذا أنظر خيالها هذا عيب، ما ينصح أن يقول فقيه وعنده شيء من ذلك. رؤية الصورة هذه كرؤية صاحبها وهي مجسمة من جهة إثارة الشهوة والتلذذ برؤيتها وما إلى ذلك، لا يكره هذا، لا يجيب هالأشياء هذه. فهذه الصور التي لا يجيزها الشرع أن تنظر إليها النظرة الأولى لك والثانية عليك، هنا يعني فيه امتحان لإيمان المسلم. فإذا حس بامتعاض رأسا يغير القناة، خلاص انتهى. القرينة الدالة على أن قلبك لا يزال فيه إحساس لكراهية المنكر أن تحولها، وهذا يكلفك شيء فلا تحولها. فإذا لا إيدك صارت ميبسة ما تنتجها وعيونك مسمرة إلها، هنا تحس لازم تعرف أن في قلبك خلل وضعف إحساس يحتاج مداوات، والمداوات في أول أمر سهلة، بدل القناة انتهى الأمر. يقول والله لدي أسمع أخبار وكذا ومليئات وكذا، زين اسمع، هي عينك تسمع له أذنك، اسمع أذنك وصد عينك. هذا المهم، هذه المسألة قد الإنسان يسويها لكن لما تكرر يتساهل عنها. من هذا؟ هل كل تساهل ينكت في قلبه نكتة سوداء كما جاء في الأحاديث اللي يعمل سيئة وكذا هكذا إلى أن يموت إحساسه؟ ما يحس أبدا أصلا، يصل إلى أكبر يتلذذ فيما لا ينبغي للمسلم أن يتلذذ فيما يراه. زيادة على ذلك ربما يدافع عمن يمنعه من إيجاد هذه الأشياء التي يراها. فالمسألة خطرة، لأن يعني نحن الحقيقة نعيش في هذا الظروف هكذا، يعني ما لن يعني لن خلقنا في هذا الزمان، وهذا الزمان يعج بالمنكرات والفتن والغربة. طوبى للغرباء لدى الإسلام غريبا واستعوذ الله. وطوبى للغرباء يعني يجهلون أو لا يجدون من يعينهم على أمور الدين. ويأتي زمان أنه يأتي زمان أن يفر لو عنده غنيمات يأخذها ويروح للجبال إلى آخره. فهذا خطرة يعني نحن الآن. كذلك أنه شيء آخر أنه نكره إذا شفنا منكر مو مع القنوات منكر في الأرض في المكان في الكذا يجب أن يمتعر منه. وأنت يعني تكره هالشيء هذا. وصل إلى درجة أبو الدرداء أبن غالب بن أبو الدرداء جاء إلى أمه وهو يبكي قال ما يبكي؟ قالت صليت كذا لم أجد مما عهدنا عليه عند رسول الله شيئا مما كنت أراه. شوف لاحظ شكت هذا مع أنه صحابي ولا يزال لكن يقيس الحالة التي يراها في والحالة التي كان يراها عند النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. وهو هنا مو منكر وإنما قصور في إداء عبادة معينة وهي الصلاة. فهذا يجب أن نلاحظها. أرجع إلى أصل المسألة. المنكر أخي يجب الزيلة لأنه منكر بهذه القيود. فإذا كانت إزالته تتسبب عن هذه الإزالة منكر وفساد بقدر الذي أزلته أو أكثر منه لا يجوز أن ترحل وتزيله. نزيله هذا تبقى على كراهية قلبك أو إذا قدرت لسانك. أما إزالته كاملة ويتولد منها هذا الضرر الكبير لا تفعل ذلك. ثم نفس الكلام إذا كان في كلامك لإزالة المنكر يترتب عليه فساد كبير أو فوات مصلحة أكبر من المصلحة على قلتها عند وجود المنكر لا تفعل ذلك. ومثال بسيط يعني إذا كان الخطيب في الجامع أو خطيب في مكان ويجد أشياء كثيرة لا يقدر يغيرها وباللسان ما يقدر أو راح وما قدر بعد يسوي شيء فإذا انطلق لسانه وأخذ يهاجم من بيده السلطة والمحافظة على المنكر وفي وسعه أن يستبدل هذا الأسلوب بأسلوب آخر لا يحمل باطلا يحمل حقا لكن بأسلوب هين لين يجب أن لا يتجاوز هذا ويذهب إلى الأول بحجة أنه ماذا يريد مني أحبس آخر أحبس. مو مسألة تحبس مسألة لا تعرض نفسك إلى الحبس وأنت تستطيع أن لا تعرض نفسك. كل إنسان يمكن أنه يدخل السجن لكن ليس كل إنسان يفعل ما يحبه الشرع ولا يدخل السجن. فلازم يوزن المسألة مو قضية مباراة ولا قضية سمعة ولا شهرة وإنما قضية لماذا يجب عليه الشرع في هذا الظرف في هذا المكان. هاي المسألة ما يلتفت بالآخر من يلتفت بالآخر يدخلهم في حسابه. عليه أن يتذكر الحديث أول ما يدخلون النار ثلاثة منهم المقاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلت أفتيت كذا قاتلت في سبيلك قال كذبت قاتلت ليقول عنك أنت شجاع وما كما قال النبي. شوف يقاتل لأجل الشهرة ولو هذا القتال يموت يسحق روحه لكن هو يريده. شوف قد هذا الرياء إلى فالتأثير مثل السرطان أكبر. هذا دين واحد يرائي حتى يحصل مغنم دنيوي أما يرائي ويموت نفسه حتى يحصل على سمعة لولا الحديث كان يصعب على الفكر أن يصوره. إذن مسألة هذا فوجود زخرف مثلا في المساجد نعم أنا ماذا أبني افتداء ولا سألني واحد كيف أبني وجد هذا. فإذا أمكن إزالته من صاحب البناء يجيب إصبغة مرة ثانية أو كذا سوي ما سوى خلاص انتهى لا يفعل هذا. إذا سئل يجوز الزخرف لا يقول لا يجوز ويبقى على حدود الجواب والكذا إلى آخره. فالمسلم عليه أن يأخذ بهذه التدرجات في إزالة المنكر ويبقى قلبه محفورا لأن بالحديث يقول ليس وراء ذلك ولو حبت خردل من إيمان أو كما جاء ماكو هاي آخر حد. فهذه القاعدة هو الملتزم بها في تصرفاتنا في نأخذ وما نترك وفي كل هذا. إحنا نصغي إلى ابن الشرع وليس إلى شيء آخر. وجوز الشرع يذر لك بشيء لكن ما يذر لك ما ترتبه على ذلك الشيء. مثلا هذا الإنسان كما قالوا الخليفة أو الإمام الذي لا يشاور يستحق العزل، لما يسوي الشورى؟ هذا ما يقوله ابن عطية في تفسيره. إذن أكو إذن أنه اللي ما يشاور يستحق العزل، لكن لما تيجي تباشر العزل يحتاج لك إذن ثاني من الشرع، مو تبني على الإذن الأول وتباشر بالعزل بمتطلبات العزل. لا، الشرع قال لك هذا يستحق العزل، نعم خلاص. لكن هل ما أرجع بعد للشرع أسأله متى أباشر العزل؟ قبل أن يراجع متى عرفت هذا يستحق العزل، فأرجع مرة ثانية للشرع أدي أسمع حكمه متى أباشر العزل، يأتيك الجواب أن تكون عند، لأن هذا منكر يدخل في نطاق المنكر. المنكر هو كل شيء يخالف الشرع، زين هذا المنكر موجود وهو متمثل بعدم المشاورة، وما غير المشاورة كالظلم ونحو ذلك. زين هذا شنو المنكر؟ ليش هو كل منكر بس أنت ما ترغب له وكذا خل قل له ما أقبل عليك تنفق عليه وتصير ذا، كل منكر تناسبه قوة المناسبة إلى حتى يزال. هذا الحاكم اللي ما يشاور أو الظالم أو كذا إلى آخره، هذا تجيب أنت بكلامك هذا؟ لا يمكن هذا. فأنت لما تباشر قبل ما تباشر عزلك خطوة أولى، هذه الدين النصيحة ما فادت هذه في تباشر الإزالة باليد، ترجع للشرع إلى شرع يستنطق الكتاب والسنة، وباشر بما عندي من أنا وحدي أريد أزيله أقتاله، لا يسمع الصوت هذا فيقول له هل ما يترتب على فعلك إذا فعلت ماذا سيترتب عليه؟ هل يترتب ضرر بالناس وهرج ومرج وفساد وكذا أم لا؟ طين الجواب هذا تقدر تحقق هذا بالاختيار بالكذا، ما هي النتائج اللي تحسبها الناس؟ فإذا وجدت لا ما أستطيع عني. ولا تستطيع أن يأتي بشخص آخر حسب الشر ولا ولا ولا، لك فقط أقدر هذا، قل اسكت اسكت ارجع سيفك في قرابه ولا تسله، لأن هذا إذا سليته وأنت في هذه الحالة ترد السلة لله. وعندنا السيرة النبوية الشريفة يجب أن لا تغيب عن بالنا، وأن نقرأها ونكرر قراءتها ونمعن في هذه القراءة. 13 سنة مسلمين مكة القدرها، مسلمين كلهم منتسبين لعشائر المسلم وغير المسلم، لم يسلوا سيفا على أبي سفيان ولا على الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الذين شتموه بالرمي السفاهة والجهالة وعاشاه الله، وإنما أذن لهم أن يخرجوا إلى الحبشة إلى كذا وإلى كذا إلى آخره. لم يفعل هذا، وما كان يعجزه أن يهدم أصنام حول الكعبة ويغتال أبا سفيان وما إلى ذلك، وظل صابرا على هذا الحال ولم يتبدل ولم يغير. هذه نبقى بها، مو عبث، لم يحدث في السيرة النبوية شيء صدفة، كلها مقصودة لذاتها، والسبب بسيط، لأن نحن مجبور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شلون أتأسى به إذا ما عندي مثال لما أنا واقع فيه؟ القدوة أنه تفعل ما فعله النبي في الحالة التي أنت فيها مثل الحالة التي كان عليها النبي أو مشابهة لها، هذه القدوة. إذا ما تكون، ولذلك 13 سنة وتقلب النفس في الحالات المختلفة كان فيها حتى الصح القدوة والصح الأسوة به، وكملت في المدينة في المحيط العام، حتى في بيته، حتى في علاقته مع أصحابه، حتى في المجتمع الذي كان فيه منافقين وفيه يهود وفيه كذا إلى آخره. هذه حالات منتشرة يمكن تكرارها، وقطعا ما الإنسان لابد يمر على بعضها مثلها أو قريب منها حتى الصح القدوة، حتى ننفذ هذا الأمر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإحنا إذن لا سيما في هذه الحالة المقتدي هذا. لكن هنا أيضا قد يتسلل الشيطان يقول لك أنت ما عندك قدرة إذا ما تقدر باليد. لا، أنت ما تقدر الآن، لكن عليك أن تعد العدة، مو تخفى. هاي فرصة، رخصة لك، مو لتنام في بيتك، لا، تفكر في كيفية الوصول إلى القدرة الكافية لإزالة المنكر. ولذلك جاء في الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يهتم هو أقل شيء، شنو يهتم؟ يعني تشغل أحوال المسلمين كما تشغل أحوال الخاصة، يفكر فيها إيش يسوي، يتألم كذا مثلا، ها يهتم. فلما أقول أنه يتحول من اليد إلى اللسان، اللي كان ما عنده قدرة، مو معناته خلاص ما عنده قدرة صرت أنت كالمشلول، لا، وإنما فرصة لك للمحاولة لإعداد القدرة الكافية بنفسك بلسانك لتكوين رأي عام، لتكوين أنصار إلى آخره، كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يهاجر، هاي الهدنة التي عاشها هو هيئة القوة اللازمة لإزالة منكر الشرك إلى كملت، ولم تكن مكة كافية وصالحة لأن يقوم بهذا العمل. شوف، أخرها إلى أن تهيئ المكان، وفي المدينة أسلم من أهل المدينة الذي لهم هم الرئاسة، الأمصار، الأوس والخزرج، تكاملت. إذن لم يعد بعد انتظار أكثر من ذلك، انتقل إلى المدينة. فبدأ التحرش، النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يريد هذا. ولذلك الله يعزكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم قافلة أبي سفيان أو معركة أخرى. الأنصار الآن يبدأ في مقدمات تغيير هذا المنكر باليد، لأن صارت عنده قوة بقدر. فهذا يعني الفقه في مسألة المنكر وإزالته هذا على جميع الأصعدة، هذه القواعد، حتى مع أهل بيتك، مع جارك، مع أصدقائك، مع محلتك، في نطاق الدولة، في علاقتك مع، وهكذا. هذه قواعد ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعنده يعني الإعجاب في الكلمات الموجزة ذات المعاني كثيرة، خلاك ثلاث درجات هذه، وكل درجة العليا اليد. اليد مو كافية، كبرها لازم. قليل ما موجودة توجدها، وجدتها لكن مو كافية، وجدتها صار مانع من استعمالها تأجلها، وهكذا. يعني أنت مثالك يكون مثال الجندي، الجنود في الحرب ما يتحركون إلا بأمر القائد، ما يتحرك هذا، هذا فشيء مفهوم الدل هذا. فهنا نحن مرجعيتنا شنو؟ الشرع الإسلامي اللي يقضى عليه كل واحد. فنقيس الأمور بهالشيء هذا ونسير فيها، وقل يعني بقدر واحد تجرد لله وتوكل على الله، الله يعين بقدر يعني حسب مشيئته. ولكن الله تعالى لا شك وعدنا الدفاع عن المؤمنين، الله يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهكذا يعني. ونتوكل على الله فهو حسبه، ونتوكل على الله يجعل له مخرجا، وهكذا. فهذه يعني خلاصة في موقف المسلم من المنكرات التي يشاهدها ويمر بها أو يتصل بها أو يتعرض لها أو يجد نفسه وهو محاط بها يأخذ بها الأشياء هذه. نعم. بالنسبة يا شيخ، هناك داء يعني عضال لا يمكن التخلص منه، هذا التبلد يا شيخ اللي ذكرتموه الآن، شنو؟ يقول التبلد الموجود في المنكرات أن الناس لا ينكرونها أمام المنكرات. إيش أنت نقولها يداوي نفسك نسوي له؟ أنت عليك بنفسك. لا أتم الكلام. ما؟ يعني الآن مثلا الطبيب الذي هو جراح معروف، نعرف أطباء أعرفهم شخصيا، من كثرة ما يموت المريض عنده في المستشفى يخبرونهم عادي عنده، ويقول هذا كنا نستطيع أن نقضمه، هذا أمم عنده عادي، إذا بالعكس إذا لم يموت يمكن يمرض هو الطبيب. بدأ أفهم عن هذا طبيب. اسمع شيخنا، لا أبدا تفهم له هسه، تفهم له كل الناس. هذا شيخنا الآن نحن مصطفى يريد يسلم عليكم يا شيخ. سلام. هذا ما حضرني. الله يسركم يا شيخ. نحن نمر بمنكرات، نحن نأمر بمنكرات دائما وهي تتوالى علينا فننكرها فيهم. المرة الأولى مثل ما قلت شنو الاعتراض؟ كل منكرات ابنك قلت هذه القاعدة المستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت كل منكر بلا استثناء يخضع لهذه القواعد الثلاث التدرجات الثلاث. طيب شيخ فأنت وين إشكالك وين اعتراضك؟ الإشكال عندنا إيه؟ كثرة المنكرات خلص كثرتها أنت تقف موقف يناسبها. طيب إن كان باليد باليد باللسان باللسان ما تزدر بالقلب خلص. شيخ يقول لكثرة المنكرات صار هناك تبلد أمامها يعني تبلد هنا لا يصح التبلد علاجة تذكر ما هو واجب عليك. شو يكون علاجه؟ ليش تريد رأسك تبتعد لك هذا لا تبتعد عما يضحفه عما يزيد سوءا تبتعد تروح للمقابر تزور القبائل تذكرك بالمساجد تقرأ القرآن مو انت بنص المنكر شلون تداوي قلبي ما تداوي مثل فد واحد في مكان موبوء بجراثيم السل وتقول لاني شلون هذا وانت بنص هذا ما هي هذا. المجتمع إذا كان ماكو مدة هذه يا الله بقدر ما تطرح نفسك ابني تعالج هذا علاجك انت مثل اللي احنا جد انت تحتاج يمكن الله تعالى بلحظة واحدة يطيب قلبه فشلون خلى السحرة مال فرعون جاوب من قبل هذا وان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين وقالوا بعزة فرعون شوف وين صاروا بنص الكفر بلحظة واحدة شافوا هذا موسى خروا سجدا آمنا برب موسى وهارون لحظة واحدة انت ما عليك هذا ما تستمر طبعا لنا نطيب يجوز المرض مستأصل يجوز كذا فانت عليك تداوي هذا عليك وتستعين بالله تستعين بالله تعالى تقول يا ربي اجعلني من المتقين وجد لي مخرجا اسألك العفو والعافية لا تمسحني ما لا اطيق الى اخره الرقى والأدعية والكذا ومن صدق الله يصدقه بالاستجابة. ذكرت القدرة الشرعية وذكرت قصة سيدنا حذيفة ثم استرسلت لن تكمل قصة سيدنا حذيفة وعلاقتها بالقدرة الشرعية. لا حذيفة لا هو راح لغادي نعم. فلما راح صاب بالنص ورأى أبو سفيان دا يتحمى على النار هالشكل نعم. يقول وكانت لي فرصة لأن أقتله فتذكرت قول رسول الله قال لا تحدث أمرا حتى ترجع لي نعم. لو قتله كان ما كل فائدة وإنما يستدون هجوما على المسلمين وقف ما تحرك لقتله هذا كلامي نعم. لأن عنده مرجعية وهي الرسول أمره أمرا صريح هذا نعم. قال لا تحدث أمرا قبل أن تأتيني فشافه وكذا ورجع هذا مثال نعم. عنده قدرة مادية لو ما عنده عنده لكن ما سواها لأن أكو نهي شرعي وهو صريح قول الرسول احنا شنو القول الصريح اللي نزل منزلة السنة اللي نتعلمها نعم. والقرآن ومعانيه نتعلمها آية نعم. يعني. عكسها ما فعله الرما في بحد اي واحد لن نكثر بالأمثلة ابني يلا يا بابا توكل على الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفع بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. المادة 869 إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضا وأحدث الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو تغير ما على وجه أو تغير أو غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ. وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له. حصول الزيادة المتصلة الموجبة لازدياد قيمة عين الموهوب مانع للرجوع العناية لأن الرجوع إنما يصح في الموهوب وبما لأن الرجوع إنما لأن الرجوع إنما يصح في الموهوب وبما أن الزوج ماذا ما يكون يصح في ما زاد يعني حامل به ويكون شوف إذا المسألة كلها شنو ترجع إلى نقطة أو يعني نظرة معينة. الهبة التملك من أسباب التملك، لأن التملك عندنا في الشرع أسباب، من جملتها بالعقد أو ما يقوم بالعقد مثل مال الوصية وما إلى ذلك. الهبة هو من الأسباب يعني تملك الصحيح الشرعي، واحد يهب لآخر شيء فالواهب له حق أن يفعل ذلك والموهوب له حق أنه يتملك صار ملكه. ولكن الإنسان عادة من يخرج شيء من ملكه غالبا يعني ما يخرجه إلا بعوض بمعادلة، كالبيع مثلا أو مال إيجار يدفع أجرة البدل يأخذ منفعة إلى آخره. هنا تمام هذا الواهب طلع هذا وعطاه إياه صحيح، لكن هنا ماكو عوض عنه. لنحكي عن الأعواض في الدنيا ما اتفد هذا، هنا احنا نريد يعني احد شيء، اما نريد نتأكد بان هذا الهبة هي طريق يؤدي الى الملكية بكل معاني الملكية، فالموهوب له يملكه لان هذا طريق مأذون به شرعا وهو طريق الهبة، وهذا ما اخذ به الجمهور على الحنفية ان الواهب ما يقدر يرجع في هبته، كما لو باع شيء ما يقدر الا اذا تراضى. احنا بدنا نحكي على التراضي، هذا سدوا الباب هذا، والمسلم عليه أن يأخذ بحكم الشرع هؤلاء الحنابلة الشافعية المالكية أنه الهبة عقد لازم، يعني مجرد صدورها من بالغ عاقل وقال وهبتك بكلام صريح كذا وصار يعني كمل هذا بالتسليم، كمل هذا يعني الرضا، والكلام يدل على الرضا لما أقول بعتك يعني أنا راضي يعني أن أنشئ البيع. هنا بالهبة أكثر تكون تسليمة، هذا كافي. فقالوا خلص بعد ما تقدر ترجع. الرأي الثاني عند الأحناف جعلوا إلى حق الرجوع، معتبرين أن هذا التمليك شيء من الإنسان بدون يعني عوض فيه شك أنه هذا يعني لم يخرج عن رضا كامل أو كذا، فأعطوه حق رجوع. لكن هذا حق الرجوع محفوف بموانع كثيرة، ما يصير أنت تهدر كما هذا، إذا وجدت هالموانع ما تقدر بعد تعمل الرجوع، لأن أنت الذي تسببت في ذلك ما رجعت قبل هالموانع هذه، أما قبل الموانع تقدر ترجع، لأن ما في عوض، هو تندم، هو كان يأمل أن تقابل بشيء إلى آخره، أعطيناك فرصة صح هذا. لكن إذا حصلت موانع إذا ظن نعطيك هالفرصة واستمرارية في الرجوع راح تسبب ضرر للآخر، فما يحق لك أن تنظر لا ضرر ولا ضرار. فهذه الموانع التي ذكروها أما تسبب أذى بالموهوب له أو تسبب مخاصمة وشجار، فالحنفية بعد أن أقروا مبدأ الرجوع باعتبار أنه نريد نتأكد، وهذه الهبة يمكن كانت نية شيء ما حصل لهذا الشيء، والأصل في أن المالك ما يخرج عن ملكه إلا بعوض وماكو عوض، فأعطوه حق رجوع من حيث المبدأ. لكن قالوا له لابد أنه ما يصير فرد موانع فيها ضرر على الموهوب له أو تسبب شحناء وخلاف ما ذلك، هاي كل المسألة. فالاختلاف في تكييف هذه المسألة مع الهبة بعد الاتفاق كلهم على أنه سبب شرعي للتملك. ونحن إذا هذا الخلاف وجدت أحاديث شريفة تشير إلى أن ما بها رجوع، يعني عقد الهبة كباقي العقود كل ما هنالك أمرت به والتسليم، فإذا حصل تسليم خلاص هذا الرضا كامل صار، فمع ما بها رجوع. وبعض أحاديث الراجع في هبته الراجع في قيله أو ما كانت ذلك، فهذا يعني دليل أنه مكروه، هذا ما مرغوب في الشر، لأن ديمثل في حالة الممثل به فشيء كريه أو ما يجوز في قيله أو في الآخره، فنقف ونرجح ذلك. لكن يبقى للحنفية هذا وجه الاجتهاد. يأولون مثلا هذا الحديث أنه ومول للنهي مول الكذا للكراهة، قد ما يخالفون هم بالعذر لكن ينزلون مرتبته من النهي التحريمي إلى النهي الكراهي وكذا كما وشأن الاجتهادات. فهي كل أصل المسألة شبقى بعد ما قال الحنفية يجب أن لا تكون موانع، يجون شن هي الموانع بما أيضا يختلفون فيما بينهم، هذا مانع هذا مو مانع، لكن من حيث المبدأ كل الحنفية متفقين على أنه لا يحق للواهب أن يرجع فيها بس إذا وجد المانع. لكن ما هو المانع المعتبر يختلفون حتى الحنفية فيما بينهم. فنجعل إحنا نرجح من اختلافهم في أي الموانع المعتبر، هذا يمكن. نعم هاي كل المسألة في ذلك. فأنا أشوف راح يعدد الموانع، كل مانع يصلح أن يكون مانع أم لا، بعض يبين السبب بعض ما يبينه. نعم. قال لأن الرجوع إنما يصح في الموهوب، وبما أن الزيادة هذا يحكي على الزيادة. الزيادة شنو يعني؟ مثل ما زيادة قد تكون هي منفصل مو منفصلة يعني مو متولدة منها، وهبتك أرض أنت بنيت عليها، بنيت بيت هذا شلونك أعطيك هاني حق الرجوع أقول لك رجعت عن مو الأرض هاي بنى عليها، هذا ضرر بي يعني يتساوى ما يخالف يعطيك إياه، شلون يعطيك إياه راح تضره، راح يصطدم بقاعدة أخرى لا ضرر لا ضرر، إذا هذا مانع. شيء آخر إذا مثلا ما زيادة يعني متصلة أعطيت فرد خروف ثمن هذا الخروف ظل عندك شهر شهرين بيت سبقته كذا، هاي زيادات الموهوب له صرفها من عنده تعب وكذا، هذا تمنعك لأن أنت راح ترجع لك شيء أنت تستفيد منه ما كان عندك. فهشوف الموانع هي معقولة بناء على نظريتهم في سبب وتعديل حق الرجوع. نعم. وبما أن الزيادة ليست موهوبة فلا يجوز الرجوع فيها، كما أنه يمتنع الرجوع فيها أصلا، لأنه أصل الرجوع لازم ترجع في الشيء الذي وهبته، وهبتك العصا ترجع العصا، فإذا لصق بها في الشيء بحيث ما أقدر أرجع العصا كما وهبتها لك إلا مع الزيادة ما يجوز، لأن صاحب الزيادة ما يعطيك إياها، وانت ما تقدر تحصل اصل الهبه اذا لا تحصل ما تقدر لا تقدر يمنع هذا. نعم. لتعذر فصل الاصل عن الزياده. تعذر ما نقدر نفصلها حتى يمكن الرجوع في الاصل، حتى يمكن الرجوع في الاصل وعدم الرجوع في الزياده. حتى يمكن الرجوع حتى يمكن الرجوع في الاصل وعدم الرجوع في الزياده. انظر المادة 46. أما إذا لم تكن تلك الزيادة موجبة لتزايد القيمة أو كان تزايد القيمة، هاي ما لها علاقة القيمة. مثلا أنا وهبتك هاي العصا يوم كان قيمتها 10 دراهم صار لسبب صار قيمتها 20، فهل هنا الزيادة في القيمة مانع؟ لا، لأنه الرجوع ينصب على ما وهبتك من شيء وهي العصا، مو أنه قيمتها تبقى مثل ما هي أو يزيد، لا ما له علاقة بها. الرجوع في نفس الموهوب وفي ذاته وليس في قيمته الطارئة عليه بعد الهبة. نعم. التفريق بين الأم وولدها وفيه نهي في الحديث عندما يتملك، أما يتملك الكل ويسدد قيمة الخير أو لا، هو اشترى ابني هذه الحيوان الأنثى الذي تلد، ما اشتريتها إلا هذه، فإذا تكون في بطنها جنينا أو كان في بطنها جنينا أنا ما اشتريتها والجنين، وإنما اشتريت هذه الغنة وإنما صار بها وخلاص. هذا هو رجع على الأصل والفرع بقى يعني، وفيه نهي عن التفريق في مسألة الخيل الخيل والمهر الذي في بطنها. يقول كيف جاز التفريق بين الأم والولد؟ هذا شلون يقول؟ ده شوف رأيهم، هاي يختلفون في تقييم المانع، ده يقول عنا مانع أم لا؟ لا، حتى أول كلامها أو اختياره ليس مانع، يقول ليس اقراها هسه مو تقول اقرا لي اياها. هذه مسألة متقدمة يا شيخ، قد ما تلقاها وده يسأل عنها تجاوزناها. ايه ما ادري. قال بقراها من الأول الموانع، بقرا من الموانع مانع مانع خلص مانع مانع، ونشوف هذا الموانع مغتلكم ما متفق عليها بين الأحناف، فنريد نشوف كل مانع وشنو هل متفقين عليه أم لا، وشنو التعليل الاختلاف أو التوافق. أقرأ. قال وأما الزيادة المنفصلة من الأول قبلها أول المادة ما لي الموانع بنقرأ ليها كلها يا شيخ، هو سأل في أمر متقدم. يلا زين أقرأ هاي، وين وصلنا الآن؟ أقرأ وال اليوم نكمل. إيه. قال أما إذا لم تكن تلك الزيادة، أما إذا لم تكن تلك الزيادة قبل أما إذا لم تكن قبلها عبارة لازم، مو أما إذا لم تكن هذه متصلة بالقبل مثل الاستثناء. قال حصول الزيادة المتصلة الموجبة لازدياد قيمة عين الموهوب مانع للرجوع، لأن الرجوع إنما يصح في الموهوب. هذا القيمة إذا الزيادة بالقيمة ليست مانع، مو هكذا؟ نعم. إيه؟ وبما أن الزيادة ليست موهوبة فلا يجوز الرجوع فيها، كما أنه يمتنع. إيش هذا به؟ شنو بالقيمة هاي؟ خطأ هذا بال. أقرأ أحمد، أقرأ أنت بالله، أقرأ أنت ما ولا يريد أن يعجين يا شيخ. هذا الآن أنت قلت لي أقرأ، بدأت من البداية، من أين أقرأ؟ من أول لي لا الناس. لا من هاي تقول وأما الزيادة، هذا كل واحد له شيء ما لي لازم دقلت وأما الزيادة هذا المتن الأول، وأما الزيادة المنفصلة اسمع ابني يقول. وأما الزيادة نعم هذه لها كلام متقدم، وهذه كلمة كل استثناء، فقال شنو العبارة قبلها من حاجة. أول المادة، المادة من جديد إذا حصل في الموهوب زيادة أي خلص هاي منها خلص هذا وريد أول الدرس رجعنا من يلا خلص إذا حصل في الموهوب زيادة أي. متصلة كأن كان أرضا وأحدث الموهوب زيادة الموهوب. أيضا زيادة مقيدة بكونها متصلة بالموهوب، اتصال البناء بالأرض متصل أو ما متصل؟ متصل، لكن الزيادة نوعين، متصلة ممكن فصلها ما ممكن نقرأ. وأحدث الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له، أو غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا، لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ. وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع، فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة، لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة. ولكن الرجوع ولكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة بعد الولادة. استعرضنا الزيادة المتصلة التي لا يمكن الرجوع عنها منفصلة، وذكر السمن وذكر هالأشياء هذه. قال أما الزيادة الممكن انفصالها يصير الرجوع، حملت هي مو هيجي، حملت شراها وهي حامل أو فيها جنين تبين أنه كان موجودا عند البيع، خرجت هذا يقدر يرجع بها بالفرس، ما يرجع بالمهرة، ما يرجع بالمهرة حتى ولو كانت الزيادة لا ما يرجع أول لا. ما نشأت عند الواهب ايه؟ حتى وإن نشأت في البداية عند الواهب ما هو ده يقول هنا دقراها للعبارة مالته. قال لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها ليش هنا ليش ليش هنا؟ لأنه الجنين باحتمالية احتمال أنه تكون في ملك الموهوب له، فتكون إذا رجع ذاك يرجع عليها دون الجنين، لأن الجنين تكون وهي مملوكة للموهوب له. الرأي الآخر الذي يمكن أن يقال فيه لا يبقى إلى الرجوع بالفرس دون الفلو، فهذا يعني نوع من الاختلاف في التكييف. المانع من حيث المبنى موجود، لكن هالحالة فمسألة الفلو هو اشتراها وهي حامل، من يدري هل هي كانت حامل يوم كانت على ملك الواهب أو بدأ الحمل بعد أن تملكها الموهوب له؟ فإن قلنا كانت هي حامل عند ملك الواهب ترجع للواهب، وإن قلنا لا هذه تكونت على ملك الموهوب له فهذا ما يقدر يعني يأخذ بس الفرس للواهب. نعم. الشرح حصول الزيادة المتصلة الموجبة لازدياد قيمة عين الموهوب مانع للرجوع، لأن الرجوع إنما يصح في الموهوب، وبما أن الزيادة ليست شوف هذه العبارة خلي خفجه، إنما الرجوع يكون إنما يصح في الموهوب، في الموهوب فقط دون زيادة دي. فتكان هذا الشيء رجعت عنه لأن لي حق الرجوع لازم أرجع بنفس المفهوم مو بدون زيادة لأن يكون كربة. نعم. وبما أن الزيادة ليست موهوبة فلا يجوز زيادة ما موهوبة فيها. هاي زيادة ما وهبت فيها أنا الأرض هذه لما تبنيت عليها ما وهبتك البناء الأرض لما زرعتها بالشجر وكذا ما وهبتك الشجر أيضا وهبت لك. نعم. طيب الزيادة التي يا شيخ تنشأ طبيعية يعني مثلا هو وهب خيلا أو مهرا يعني عمرها سنتين أراد أن يردها بعد عمرها خمس سنوات وفي زيادة نمو العرض ما دلاتهم الفرع الفرع صار وياها لا أنا أقصد لا مش الفرع الأصل الأصل هسه كان هذا خصبت صار بيها كمأة وهبت لك أرض موجي وهذه الأرض بقدرة الله صار مطر وصار فيها الكمعة والفطر ماكو عندكم هنا كمعة وفطر فهذا المن يكون إذا تولد على ملك الموهوب له تكون هذه الزيادة له إذا كان يمكن فصلها باعتبار أنبش الأرض هنا أقول لك لا ما يمكن هذه لأنه إذا أنبشت بدلنا هي هذه كل ما في الأرض فلا يكون مانعا رجعنا إلى تكييف المانع وهل هذا المانع يمنع من الرد باعتبار لا يمكن فصل هالزيادة من الأصل لا يقول لك لا يمكن الفصل بأن نقول هذا الكمية أنا رجعت انبش لها يطلع هالكم الموجود ما أقول لك أفضل تحفر 100 متر طيب لو وهب غلاما عمره سنتين وأراد أن يرجع فيه وقد صار عمره 10 سنوات مثلا ففي اختلاف في الطول لكن هذا الطول طبيعي مش زيادة يعني هو نمو ما يرجع عليه شنو غلام هذا عبد يعني عبد أيوة لا ما يرجع شنو هذا هذه الزيادة على من تولدت يوم كانت مملوكة للواهب لو يوم كانت موهوبة للموهوب له فما يمكن يرجعها يجي يضرب السياط ويجوع حتى يرجع ضعيف يلا. وبما أن الزيادة ليست موهوبة فلا يجوز الرجوع فيها كما أنه يمتنع الرجوع فيها أصلا لتعذر فصل الأصل عن الزيادة بين سببين أولا هذه الزيادة ما تولدت يوم كان الموهوب ملكا للواهب والشيء الثاني حتى لو رد ما نقدر نفصلها مثل بيع المصرات لما يكون للبائع للمشتري الحق في الرجوع إذا تبين له حقيقة هذه الناقة أن انتفاخ تلجها مو من جهة هي الدر كثير وإنما من جهة شد الأذرع زين ما نقدر إحنا نرد لازم نردها بقدر ما كان فيها من لبن وقت الشراء هذا المقدار مجهول ما أعرفه لأن اللبن يتكون شيئا فشيئا فحسما للنزاع ومن تعذر معرفة مقدار اللبن الموجود يوم كانت على ملك البائع واللبن الموجود على ملك عندما صارت ملكا للموهوب أو متعذر أو عند المشتري حسما للنزاع ولا يمكن أن يحكم بها قاضي فتدخل الشرع في المسألة قال إذا راجع رجع إذا يقبل بها يقبل ماكو مانع لكن إذا يرجع يرجعها وصاعا من تمر خلاص هذا هو لأن التمر أقرب شيء إلى اللبن كلاهما غذاء ولا كذا وصاع معروف ولا يمكن الكمية تكون كبيرة جدا بحيث قيمتها تكون أكثر من صاع ولا تكون أقل كثيرا جدا يعني الشارع تدخل في ذلك انتهى الأمر. نعم. قال وبما أن الزيادة ليست موهوبة فلا يجوز الرجوع فيها كما أنه يمتنع الرجوع فيها أصلا لتعذر فصل الأصل هذا الثاني لتعذر الفصل بين هذه الزيادة وبين أصل موهوب نعم. حتى يمكن الرجوع في الأصل وعدم لأن عندنا قاعدة المعجوز عنه كالمعدوم المعجوز عنه كالمعدوم لما أنت تعجز عن مال ما عندك مال دفنت في أرض ما تجيبها في صحراء خوفا من كذا ثم حال علي الحول على مالك هذا مالك اللي دفنته تقطع عليه بعد أن عجزت ما تعرف مكانه وين نسيته ما عرفت أحراج كثيرة كيف هذا ألقيت السفينة والسفينة غرقت وراح هذا مالك صرة مثلا موجودة ما تزوين هذا معجوز عن معرفة مكانه حتى يجب عليك الزكاة فيه، فما به زكاة، المعجوز عنه كالمعدوم. الآن الميت لما واحد يموت ويسوي يجي العاقل، الناس يسموه العاقل في العراق يسموه مختار المحلة، يسوي قسام شرعي، شو يقول؟ يقول مات فلان ابن فلان، يعرف في محلته، وكان وترك ابنا أو ابنين وثلاث بنات يسميهم فلان فلان كذا، ولا أعلم وارثا غير هؤلاء، ما يعرف قبل يعلم الغير، يعجز عن معرفتهم ما يعرف. هل نبطل إحنا القسمة لا نعرف؟ لا، المعجوز عنه كالمعدوم، كأنه ما نعرف، كأنه ما موجود أصلا للغائب. فلو ظهر بعد ذلك بعد شهر شهرين سنة سنتين قال أنتوا قسمتوا هذا المات هو أبي وأنا أخوكم، لأن أبي كان قد تزوج امرأة في مصر وأنتوا في بغداد وأنا ولدت من المصرية فأنا أخوكم، هنا أنا إلى حل يحكم فيه. لازم يجيب بينة، ما عنده بينة على الإقرار يعني ما تقرون، إذا ما أقروا قالوا ما نعترض خلاص ما له شيء. لكن هذا اللي يحرر القسام الشرعي العاقل، هل عليه مسؤولية وتقصير؟ لا، ما يعرف، لا أعرف غير هذا، ولا أعلم وارثا غيرهم. فلما أقول لا أعلم وارثا غيرهم يعني عجز عن معرفة غيرهم من أن له حق ورثة، فيعتبر كالمعدوم كأنه موجود. فيبين عادل القاضي أو من يبين المسألة الشرعية كل واحد يجد استحقاقه، فالمعجوز عنه كالمعدوم. نعم. حتى يمكن الرجوع في الأصل وعدم الرجوع في الزيادة، أما إذا لم تكن تلك الزيادة موجبة لتزايد القيمة أو كان تزايد القيمة لمجرد ترقي الأسعار فلا تكون مانعا. ما لا علاقة بقيمة الشيء. سؤال. ما. قيمة يعني الثمن الذي يدفع فيها. إن منع. إن منع الرجوع في الأصل. إن منع الرجوع. إن منع الرجوع في الأصل وفي الزيادة معا مستلزم لبطلان حق الواهب، والرجوع فيهما مستلزم لبطلان حق الموهوب له أيضا، فما السبب في ترجيح الأول؟ جواب: إن حق الواهب عبارة عن حق تملك في الأصل فقط، أما حق الموهوب إن حق الواهب عبارة عن حق تملك في الأصل فقط، أما حق الموهوب له فهو ملك حقيقة في الأصل والزيادة معا، مو واضح هذا الكلام، يعني أن الموهوب له إذا مرة ثانية يا أخي. قال إن حق الواهب هو ديك، شنو السؤال؟ السؤال إن منع إن منع الرجوع في الأصل وفي الزيادة معا مستلزم لبطلان حق الواهب، إن منع الرجوع في الأصل وفي الزيادة مستلزم لبطلان حق الواهب، يعني المانع اللي قام يمنع الرجوع هم في الأصل وهم في الزيادة، فهذا شيء يترتب عليه لما بهالحالة ما لحق رجوع بطلان الهبة. نعم، لأن الهبة لابد لها فيها حق رجوع إلا وجد المانع. لا، بطلان حق الواهب يا شيخ، مش الهبة، مستلزم لبطلان حق الواهب. نعم، يسقط حقه، يسقط بالثنية. زين، الموهوب له بعد كمل. والرجوع فيهما في الأصل والزيادة مستلزم لبطلان حق الموهوب له أيضا، إذا سمحنا له بالرجوع في الاثنين. والرجوع فيهما يعني الأصل والزيادة مستلزم لبطلان حق الموهوب له وهو الزيادة أيضا، فما السبب في ترجيح ومستلزم الإيش؟ مستلزم لبطلان حق الموهوب له أيضا، حق الموهوب له وهي زيادة يا شيخ، فإذا قلنا أنه يرجع بالإثنين فسيسقط حقه. لا، مال الواهب هذا يسقط حقه. هو يقول لا، الموهوب لا، الواهب لا يحكي، الواهب يسقط حقه في بوجود الزيادة، في الزيادة وفي الأصل. قال طيب، فلو أتى الرجوع نعم لا بعد لا ويؤدي إلى إيش؟ بطلان. قال والرجوع فيهما مستلزم لبطلان حق الموهوب له أيضا، فما السبب في ترجيح الأول؟ وهو أنه لا يرجع، يعني كأنه يقول يا شيخ إذا قلت يعني الثاني ما له حق الرجوع على الموهوب له، الموهوب والسبب في ذلك إيه؟ يا شيخ نعيد السؤال. سؤال إيه؟ إن منع الرجوع في الأصل وفي الزيادة معا مستلزم لبطلان حق الواهب. بطلان حق الواهب يعني ما إلى رجوع أصلا بعد. نعم هذا بطلان حق الواهب. يعني هذا مستلزم يعني بطلان حق الواهب في الرجوع. أي نعم. والرجوع فيهما في الأصل وفي الزيادة مستلزم لبطلان حق الموهوب له أيضا. لكن في الزيادة يا شيخ. لا في الزيادة. في الزيادة ليس في الأصل. فما السبب؟ ليش ما هذا بطلان حق الموهوب له بالزيادة؟ لأن الزيادة تولدت على حكم الموهوب له. فلما هو الآذى الواحد رجع عن الحق في الرجوع في الأصل وفي الزيادة وفي الزيادة. فالزيادة تمشي على ما الموهوب له لأنه يعني سقط حق فيه. سقط فيها. والأصل هو رجع عن الواهب. لا كملها بعد مرة ثانية كمل بابا. قال جواب في الجواب إن حق الواهب عبارة عن حق تملك في الأصل فقط. حق يعني تملك يعني حق رجوع تملك في الأصل فقط مو بالزيادة. أما حق الموهوب له الحق الموهوب له فهو ملك فهو ملك حقيقة في الأصل والزيادة معا ليش؟ بالهبة ليش يعني تملك الموهوب له لأن الموهوب له يتملك الأصل الموهوب بالهبة ويتملك الزيادة لأن تولدت في ملكه. في ملكه هاي المسألة ممتاز تمام واضح. قال بناء عليه تكون مراعاة الملك حقيقة عند تعذر الفصل أولى وليس في الإمكان إيجاب الضمان على الموهوب له إلا أنه أضمن لأنه مسألة حق تملك الموهوب له الآن أظهر. وجه الإظهارية أنه تملك الأصل بالهبة وتملك الزيادة لأنها تملكت بملكه. إذن مراعاة حقه من ناحية بينما الواهب إذا الراعي حقه بيش الراعي فقط في الأصل مراعاته مر على جانب واحد أما مراعاته من جهة الزيادة لا الزيادة مو إلى حتى الراعي. فمراعاة الجانب الذي فيه مراعاة لجانبيه من التملك أولى من مراعاة من له مراعاة جانب واحد. نعم هذا هو. قال لأنه قد يرد سؤال طيب لماذا لا يعوض بدل هذا يعمل ما كنت تعويض ابن هذا الموجود شنو التعويض هو سيجيب علينا لا لا قال وليس ما كنت تعويض هذا ذاك التراضي واحد هذا الحكم هو الشكل. أما التراضون على شيء آخر هذه المسألة ثانية ما تدخل فيها الموضوع. هنا نتكلم على الأحكام الواجب تطبيقها رضاء أو قضاء. نعم. قال وليس في الإمكان إيجاب الضمان على الموهوب له لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابل حق التملك. لا إيه هذا. ولذلك لزم بطلان حق الواهب. إيه نعم لأن هذا الزيادة تولدت على ملك الموهوب له. نعم. قال مسائل عديدة متفرعة عن هذا. أولا إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضا أو وأحدث الموهوب له عليها كلها بناء أو غرس فيها شجرا بصورة توجب زيادة قيمتها أو أخرج الماء منها بإنشاء ساقية أو كان الموهوب ثيابا وخاطها أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو كان ما ممكن فصلها من كل هالأمثلة ما يمكن فصلها عن أصل الهبة مو ذا ينظر أنه زادت قيمتها وما زادت قيمتها لا وإنما قابلية انفصالها عن الأصل أم لا قد هذا لما ما يقدر يرجع راح يزيد قيمتها لكن احنا مو لاحظت ارتفاع قيمتها ارتفاع الزيادة يمكن أصل لهذا لو ما يمكن نعم. إذا زالت الزيادة يرجع حق الرجوع نعم. إذا زالت الزيادة إذا كان رجع وهي غير موجودة هاي الزيادة غير غير موجودة هذه الزيادة يقدر يرجع عنها. لكن هذه أيضا يمكن الاعتراض عليها إذا كانت هذه الزيادة التي احدثها، إذا احدثها الموهوب له وزالت لا، يقول لك أنا وهبتها زدت بها، لما زدت بها هذه الزيادة كانت مانعة، فلا يشترط في إسقاط حق الرجوع أن يبقى المانع إلى الأبد. قال أو كان كاغدا وكتب عليه، أو كان كاغدا وكتب عليه، كاسدا كاغدا، أو كان كاغدا دكتور كاغدا وكتب عليه، أو كان كاغدا يعني ورق، هذا الكاغد هو الورق الذي يكتب عليه، شلون أوراق ما عندك هذه ورقة، أبرز الورقة هذه آلية السمد، كما لو كانت مثلا هذه من معنونة وعليها عناوين وعليها ورقة رسمية فكتب عليها أشياء خلص كسدتها ما تعتبر يقدر يردها لصاحبها وهبها ولا هو. أو كان الحيوان صغيرا وكبر في يد الموهوب، أو كان ثوبا وصبغه بأحد الألوان، أي حصلت في الموهوب زيادة متصلة في العين توجب زيادة القيمة، سواء كانت تلك الزيادة حاصلة بفعل الموهوب له أو بغير فعله، وسواء كانت تلك الزيادة متولدة أو غير متولدة، أو كان الموهوب حنطة فطحنت وجعلت دقيقا أو كان دقيقا فجعلت هنا ما الحنطة والدقيق تغيرت أوصاف الموهوب، هنا هذا السبب، يعني إذا تغيرت أوصاف الموهوب كحنطة وطحنة كخروف ذبحه لحم تغير الصفات تكون مانع. نعم. أو كان دقيقا فجعل خبزا، أو كان لبنا فصنع جبنا أو سمنا، أو كان بيضة فصارت فرخا، لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ، هذا تغير حقيقة الموهوب. نعم. أو تبدلها. والتغيير الأخير لم يكن في الحقيقة من قبيل الزيادة في الموهوب، بل من قبيل هلاك الموهوب حكما، فعليه لو ذكرت فقرة كأن كان حنطة وطحنت في المادة 871 لكان أنسب، كما أنه يفهم من ذكر المادة 899 مقابلا للمادة كذا، إن ذلك لم يكن من قبيل الزيادة، قيل في المجلة وأحدث بناء إلى آخره، فالمقصود هو ذلك البناء والغرس والزيادة المتصلة التي توجب الزيادة في قيمة الأرض، وعليه إذا كانت الأرض كبيرة وأحدث البناء والغرس في قطعة منها وأوجب ذلك الزيادة في قيمتها في قيمة تلك القطعة، ولم يكن مستلزما الزيادة في قيمة غيرها فيجوز الرجوع عن هبة تلك القطعة. مثلا لو أحدث أحد كوخا في الأرض الموهوبة أو أشجارا غير ذات أهمية وكان ذلك لا يوجب ازدياد قيمة الأرض فلا يسقط حق الرجوع في أي قسم منها. كذلك لو بنى في مكان غير مناسب تنورا من طين لخبز الخبز ولم يوجب الزيادة في قيمة الأرض فليس بمانع عن الرجوع في الهبة، ويعرف كونه موجبا لزيادة البناء أو الغرس على الوجه الآتي: تقوم الأرض مرة واحدة خالية من البناء والغرس، وتقوم أخرى على أن فيها البناء والغرس، فإذا كان تفاوت بين القيمتين، يعني إذا كانت قيمتها أزيد في حال وجود البناء مثلا، يفهم أن البناء موجب للزيادة، وإن لم يكن ثمة تفاوت بينهما يتبين أنها ليست. شوف هذا كل الكلام كلام يمكن يعني الرد عليه ومناقشته، هو ليش دا يقول هنا رجع للقيمة، لأن الأصل أن الإنسان لما يعني عندك أرض وضعت كله على أرض هذا ما يصرف بها إلا ما فالشيء ينتفع به، فإذا هو بنى فرد كوخ بها أو بنى مخبز تنور يخبز به هذه منفعته، هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة الحقيقة ليست بتلك الزيادة التي تغير من حقيقة الموهوب. وإذا قيل أنها هي نقدر نفصلها، نعم نقدر نفصلها يعني بدون أي ضرر على هذا من حيث المبدأ يكون معنا، ولكن يرجع شيء يقول يقول هنا بالرغم من هذا الكلام لكن هذا الموهوب له صرف شيء، وهذا الشيء إذا احنا نريد نقول له لو تفنشه وارع الضره لو نطي قيمته في الحالة حتى لا ضرر ولا ضرار، فيبطيك فرد قاعدة شلون نقدرها، نقدر الأرض بلا تنور أو بلا دون كوخ هدقت 100 مثلا ومع بناء الكوخ قيمتها 120، فالفرق بين الاثنين يتقد 20 مو هيك. نعم. فهنا إذا دفع الواحد في هالحالة يدفع إلى الموهوب له 20 حتى يستعمل حق الرجوع يرجع الأرض حتى لا يتضرر ذاك ولا هذا. ولكن هنا إن بنط الخيار أنا الذي أراه أن الخيار إلى الموهوب له يقول له أو الواهب يقول له أما ترفع أنقابك وأما تترك الكوخ، يعني يكون هنا الراعي الجانبي. فإذا الموهوب له يعني ينقض هذه الأضرار الكوخ أو البناء راح يتحمل فرد يعني ضرر أيضا. فنرجع الواحد هل هذا إذا قلع راح يضر الأرض أو ما يضر، يعني مساومة ومعادلة بين القاضي وبين أي مراعاة تكون أولى. هاي كل المسألة بناء على أن هذه الزيادة وإن كانت غير منفصلة هي متصلة تمام لكن يمكن فصلها وفصلها يتأتى عليها هذه المسائل زيادة أو ضرر بالأرض، فنرجع إلى تخفيض الضرر بتقديرها للأرض قبل الهبة كم قيمتها وكم بعد الزيادة كم قيمتها ونشوف النسبة، فنلزم الواهب بأن يعطي الموهوب لهذا القدر حتى كذا. أما إذا الواهب قال أنا ما أعطي هذا شيل أنقاضك أنت، فإذا كان هذا القلع لا يضر الأرض يجبر هذا الموهوب له أن يشيل أنقاضه ويروح. هذه كلها مسائل اجتهادية في تقدير المانع الذي يعني تتولد عن مراعاة أشياء عدم مراعاة أشياء من جهة الضرر، فالاجتهاد هنا إلا ما تدخل فيها المسائل. الحنطة والسمن هو يعني أبسط من هذه الأشجار والأبنية يعني لا أن الحنطة مو لا لا تسمع الحنطة ابني حنطة تقدر تبقيها يعني مدة طويلة ما تحتاج إلى طحنها، لما تطحنها هذه طحنتها عادة لحاجتك إلى الطحين تغير هذا. الواهب ما يريد الطحين، شو يسوي بالطحين؟ يريد يرجع حنطة، يقول له خلص ما تقدر ترجع الحنطة وهو طحنها وهي مملوكة له، ما لك حق. هاي كل المسألة. وهذه تغيرت بالبناء يا شيخ، بناء وأشجار. بناء نعم بناء موهوب له بناء لأنه ملك ملك صحيح بناء على البيت خلص هذا مانع هذا يعني البيت مو كوخ. السمن يمكن أنه يزال يا شيخ. شنو السمن؟ السمن رجع أنه لا رجوع به إذا سمن يعني لا لا لا السمن يعني واحد رعيب صار سمين. أيوه. إيه هذا شلون يعني؟ جوعه حتى يعود. أبي شيء ترى شلون نعرف هذا؟ مات على إيدك. مات جوع. أضمن يا شيخ. ما يحدي هذا لا يجوع ولكن القيمة ينظر كم كان سعره وكذا وكم سعره. ما سوى سعر ابنه السايذاك بابا إذا حيوان مثلا. شنو كم سعر غير أعرف شلون قف بعيد شنو سمين شنو ضعف لا واحد ابن التقييم هذا الأرض تقدر تقيمها خالية تقيمها إذا كان فيها كوخ أو بناء أو ما إلى ذلك بسيط تقدر تقيمها ولو قيمة الفرق يكون بسيط. قلتم اجتهادية يا شيخ. اجتهادية نعم اجتهادية وبها سعة يا أخي. ثانيا لو جعل الحمام الموهوب له دارا فإذا كان البناء باقيا على حاله فليس مانعا للرجوع، أما إذا حصلت زيادة يعني حمام هذا ماكو حمام عام يجون الناس يطون أجرة ويغتسلون به هذا سد ما كان يسوي حمام سوي بيت يسكنه ما فلش به ولا بدله بيت خلا يقدر يرجع به الواهب لو ما يقدر كان يستعملك حمام تالي ده يستعمله شنو دار هذا غير مانع من الرجوع لأن بقى هو هذا نفس البهو بقت كيفية الاستعمال ونوع الاستعمال هذا ما يضر ولا يأثر في حق الواحد من الرجوع. قال أما إذا حصلت زيادة شوف حصلت زيادة أما إذا حصلت زيادة كفتح باب وتطيين فهي مانعة للرجوع. طيب يا شيخ الآن في زمننا الحمام اقترن ببالوعة كرمكم الله. لكن الحمام يعني جاءت سيرة البناء موجود ولكن ابنش قال هو يدس معنا الطولوة. يعني إذا هتعدكم قاضي والله يقدر محامي يقدر يلحمكم للتحقيق. كل ما تقول لي شيء يقول لك وين هاي شيء. يعني نقول حمام هذا استراكة حمام بدأ له أن يسوي سكن ما غير كل شيء بيش قلت ثاني لم يغير فيه شيئا. نعم. أما إذا غير فهذا مانع. أما إذا غير فيه تغيير يخرج عن كونه حمام هنا المسألة. قال أما إذا حصلت زيادة كفتح باب وتطين فهي مانعة للرجوع. ثالثا وإذا نقل الماء وإذا نقل المال الموهوب من مكان لآخر وأوجب النقل المذكور الزيادة في قيمة الموهوب وأوجب النقل المذكور الزيادة في قيمة الموهوب ومست الحاجة إلى مؤنة للنقل مؤونة إلى مؤونة للنقل فذلك مانع للرجوع عند الإمام الأعظم والإمام محمد لأنه لو جاز الرجوع في ذلك لكان مؤديا إلى إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤونة النقل لأن رجع في الحالة إن الواهب في مكان الغيبة عنده ينظر يا شيخ في شروطهم للرجوع كأنه قريب من عدم الرجوع لا لا هنا الشيء الجديد دخلوا القيمة في الموهوب يعني احنا قالوا الموهوب ننظر إلى كموهوب الآن دخلوا القيمة هو نفسه هذا كان الدرن صار درنين صار التغيير القيمة مانع من الرجوع لأن الرجوع فقط شيء ضيق عندهم في هذا الباب لا يعني دخلوها القيمة الحقيقة ما نقدر ندخلها لأن القيمة شيء عارض تكون الزيادة هذه في هالمكان بغير مكان مزيد زيادة وقتية احنا نأكد على الموهوب كذات كعين هي نفسها من ندخل شيء آخر ما نقدر نضبط هذه المسألة قال أما عند الإمام أبي يوسف فليس مانعا للرجوع لأن الزيادة لما كانت حاصلة لأن هذه تصير بيها فرد مؤونة بيها وكذا الحاصل نتمسك في القاعدة وهي أن الرجوع إذا يشترط أن يكون الموهوب كما هو وبالتالي ما تكون في زيادة ما إلى آخر اللي قلناه لأن الزيادة لما كانت حاصلة في العين فهي كالزيادة في السعر طابعا لو مسح المرآة التي اتهبها من الغبار أو كسر الحطب الذي اتهبه فلا يكون ذلك مانعا للرجوع خامسا كسر يا شيخ كسر الحطب كيف يا شيخ يغير من هو الحطب يكسر يا شيخ في العادة الحطب يكسر في العادة لا هو يعني حطب للتدفئة كان عندهم للتدفئة يعني مو لأجل البناء وما إلى ذلك ولذلك كان في البيوت لا سيما دولة شفتهم يعني في بعض القرى في بعض القرى نعم. ما عندهم تدفئات صوبة وكذا ونفط يكسر خشب نعم. لا سيما بالصيف وعنده فد مخزن فد مكان كم هذا يستعمله بالشتاء هو يجيبه يعني عصرة كبيرة أو خشبة يقطعها فهذا هنا ما يصير مانع يعني هذا يكون مانع من الرجوع حقيقة هنا ليس مانع جاب له دفاية وهو غير الفيش ها؟ ايش؟ جاب له مدفأة وهو غير فقط الفيش حق الكبس تغير؟ غير الوصلة الكهربائية فقط رأسها رأس لا هذا مو تغيير لأنه الأصل توصيل الكهرباء إلى هذه الصوبة فهذا التوصيل له آلة توصيله يجوز تستهلك يجوز كذا إلى آخره لا طب استلمها مريضة وعالجها لا إذا كان استلمها بدون هالشيء هذا لازم يسترجعها وهي خالية من جسمه إلا إذا كانت فيها زيادة والزيادة يمكن ملصها مثل الرأس يعني يمكن يعني القاعدة هذه أخي القاعدة أنه عند حق الرجوع يجب أن يكون الموهوب موجودا يمكن استرجاعه كما سلمه للموهوب له هي القاعدة تتفرعت فيها فروع كثيرة منها ما يمكن تصورها وما بي خلاف منها ما يكون فيها خلاف طيب يا شيخ لو استلمها مثلا مريضة وعالجها فكيف يردها لا العلاج هو هذا مو يرجعها كما هي المرض هذا مو يعني ناقص مثل السمن وكذا مثل الإنسان زيادة يا شيخ لكن أصح استلمها مريضة ناقصة فعالجها وزاد فيها الصحة هذه زيادة بغير يعني شلون تفصل الصحة عن البدن؟ شنو الصحة؟ استلمها مريض. صحة هي أنه الأعضاء الإنسان تشتغل ك أقصد هل هذا مانع عن الرجوع؟ تكون مانع من الرجوع. طبعا ما عنده شيء هذا. مانع. خامسا إن الزيادة التي لا توجب الزيادة في قيمة الموهوب بل توجب النقصان ليست مانعة للرجوع، لأن الزيادة التي لا توجب الزيادة في القيمة هي صورية وهي في الحقيقة نقصان. لو ظهر الحيوان الذي اتهبه أحد وقبضه سن شاخصة أي خارجة عن أسنانه فوق المعتاد فلا تعد مانعة للرجوع، لأن ذلك ليس بزيادة حقيقية بل من العيوب التي تبعث على النقصان. كذلك الطول الفاحش الموجب نقصان القيمة ليس زيادة مانعة للرجوع. أيضا كذلك لو فصل الموهوب له القماشة الموهوب ثوبا، هذه كلها دخل بها القيمة هنا. تصير عندما شنو مرض غلا يعني خفي يقلل قيمته، هي زيادة ظاهرية هذا دخل القيمة بها، وهذا أمر يطول يعني الحقيقة. كذلك إلا أن يقال مثلا أنا سلمت كياه هذه سليمة ليس في هذا الدنبل أو ما إلى ذلك، فهذا يكون مانع من يمكن يعني هذه كلها مجال للقبول وللرد. نعم. كذلك لو فصل الموهوب له القماش الموهوب ثوبا ولم يخضه فذلك ليس مانعا للرجوع. هنا التفصيل أتصور يعني حدده مو قطعه، إذا قطعه ما يقدر بعد يرجع يا أخي. فصله كلمة فصله، لأن عادة الخياطين مثلا في بغداد شايفه لما يجي يأخذ القياس هذا يرسم أو يأشر على هذا، هذا ما يمنع، لكن لو قص يعني بالمقص هذا الكذا هذا ما نعمل وجوه. كأنه هنا فرق بين القص والخياطة. يمكن لا ما قال إذا لم تكن الزيادة في عين الموهوب بل كانت الزيادة في القيمة حاصلة من ترقي الأسعار فهي غير مانعة. مانع غير ما هذا هو الراجع. يعني ما ننظر إلى القيمة، لأنه ننظر إلى القيمة، القيمة هي فشيء عارض في صنعاء مثلا غالي. تخرج إلى مسافة 200 كيلومتر يعني أرخص أو أكثر، ما مو هذا ما. نعم. فعليه لو وهب أحد مالا لآخر قيمته 50 قرشا وسلمه إياه بعد ذلك ترق وسلمه إياه ثم بعد ذلك ترقت الأسعار، ترقت الأسعار فصعدت قيمة غير مانع. نأخذ هاي القاعدة، زيادة قيمة الموهوب أو نقصانها غير مانع من الرجوع إذا لم يوجد مانع آخر. نعم. قال فصعدت قيمته إلى 100 قرش فلا يكون ذلك مانعا للرجوع. وفرق بين هذه المسألة وبين الزيادة الحاصلة بنقل الموهوب من مكان إلى آخر التي بينا أنها مانعة للرجوع. صنعاء وعدن قال الاختلاف بين أبو حنيفة رحمه الله وغيره إذا كان النقل إلى مؤونة، لأن الموهوب له لازم يرجع الموهوب إلى الواهب في المكان الذي تسلمه فيها. نعم. فإذا كان فيها أجورة نقل هذا راح يضرر الموهوب له، إلا اللهم واحد يقول لا الواهب هو يدفع المؤونة خليه يدفعها. نعم. قال إيه؟ وفرق بين هذه المسألة وبين الزيادة الحاصلة بنقل الموهوب من مكان إلى آخر التي بينا أنها مانعة للرجوع، بأن الزيادة في هذه المسألة ليست من فعل الموهوب له وصنعه، أما الزيادة الحاصلة في صورة النقل فهي من فعل الموهوب له وعمله. الاختلاف في حصول الزيادة، لو ادعى الموهوب له أن الحيوان الموهوب قد كان ضعيفا فسلم. من اللي قال ضعيف وسمين؟ هذا اللي هو محمد وصاحبك صاحبك شو سمي جوابه يلا. أيوة. قال لو ادعى الموهوب له أن الحيوان الموهوب قد كان ضعيفا فسمن عنده وقد حصل مانع للرجوع وأنكر الواهب، فالقول للواهب لأن الواهب ينكر لزوم العقد، والحكم على هذا المنوال في كل زيادة متصلة، لكن القول للموهوب له في البناء والخياطة والصبغ يعني في الأشياء التي كالصبغ. يعني القول للموهوب له في المنفصل والمتصل والقول للواهب هكذا يا شيخ؟ والله ما أدري، هاي اللي سمن وسمن عنده ما من ينبغي أن يكون هذا يعني وإنما مانع من الرجوع الحقيقة. ليش؟ لأن أولا هذا ما منضبط، رب الضعيف الأقوى من السمين، ها مثل ما نسميه إحنا مثل سم الحية أقوى من الحية. زين هاي وعدة. ثانيا هذا السمن تولد على ملك الموهوب له، هو حلفه هو اللي سوى. فهذا قال مثلا لو كان الموهوب أرضا وكان فيها بناء وشجرة وكان فيها بناء وشجر فادعى الموهوب له أن الواهب قد وهبه الأرض قد وهبه الأرض صحراء وسلمها إليه كذلك وسلمها إليه كذلك وقد أحدث البناء والشجر الذي فيها وادعى الواهب أن البناء والشجر الذي فيها كان موجودا عند هبته الأرض وتسليمها وتسليمها واختلف على هذه الصورة فالقول للموهوب له. وإذا كان الموهوب ثوبا مخيطا أو مصبوغا أو سيفا محلى فالحكم على الوجه المشروح إلا أنه تستثنى الأشياء التي لا يمكن بناؤها وإنشاؤها في المدة التي وجدت فيها في يد الموهوب له من تاريخ المال الموهوب للموهوب له، لأن كذب الموهوب له في هذا متيقن، لأن إحداث بناء كهذا في هذه المدة حال عادة. سادسا وحصول زيادة المالية وإن كان مانعا للرجوع فالنقصان ليس مانعا للرجوع، والنقصان المذكور سواء أكان حاصلا بفعل الموهوب له أم حاصلا بسبب آخر ولا يضمن الموهوب له هذا النقصان. مثلا لو ذبح الموهوب له الشاة الموهوبة للواهب فللواهب الرجوع في هبته واستردادها أما بعد الطبخ فليس له استردادها. نعم قبل الطبق لحم يرجعها؟ إيش؟ ردها لحم يا شيخ. نعم. مو صحيح هذا. قد تغيرت. لا. هذا تغيرت ولا هذا يجر هذا. لكن ذكره هو قبلها مسألة. لا مسألة. اسمع ابني. قبلها مسألة بابني على القرينة. شنو اللي ذكرها؟ قال أنا وهبت له أرض فيها إشجار. الواهب اللي يرجع بيها موهوب قال له لا أنا زرعتها. إذا يسوي يقول ننظر إلى عمر هالأشجار هل هي يعني يمكن وجودها من تاريخ الهبة وجدت حتى الآن أو لا يمكن وجودها إلا لمدة يعني أبعد. مثلا الهبة صارت في 1/10/2008 ميتي. الأرض فيها أشجار فيها كذا ويراد أنه الواهب يسترد هذا قال الموهوب لو ما تقدر لأن هاي الأشجار أنا اللي زرعتها فما مالك حق أن ترجع بيها لأن الأشجار تملكتها وأنا في, في, في ملكي فما تقدر ترجع. هنا يقول ننظر إن كانت هذه الأشجار لا يمكن أن تنبت وتنبت من 1/10/2008 وحتى الآن ما يمكن إلا يرجع لها وقت أقدم يعني من 1/8 كانت هي بذل كذا. فالقول للواهب الذي يدعي أنها واهب الهياء وهي فيها الجار شوف أخذ بالقرينة هاي لازم يرجلها علماء نبات أو خبراء يعني. وإذا قال لا يمكن أن تنبت من التاريخ تاريخ الهبة 1/10 فالقول قول الموهوب لهم. طيب شيخ أنا تقدم لنا أن الهلاك مانع ها؟ تقدم فيما مضى أن الهلاك مانع من الرجوع هلاك يعني الهبة مو هلك بابا التمهلة استفكر اسمع ابني شوف هلك يعني راح زلزلة واخذتها وراحت احترق وراحت هنا لحم موجود مو هلاك اللي نقصد هناك هلاك هناك ذهبت ماهيتها على وجه ماذا ينتفع بها عرفت هنا لا باللحم اذا اقول لك لان هذه شات هي للذبح بقرة للذبح يستفاد منها هنا الكلام الظاهر أنه ما له حق الواهب يرجع نعم لأن تغيرت صارت لحم وهذه صارت لحم وهي على ملك الواهب إلا إذا رضى بها لا يا شيخ قبل أن تسلخ وتطبخ ليست بلحم يا شيخ ما زالت شاه ميتة، والنقصان في أن روحها مو ميتة ماتت. لا إذا ماتت خلص عادي، ما يضمن الواهب، لا يضمن الموهوب له يقول لا تعال ماتت ما أنت رجع ليها حية، لا ماتت وهي مملوكة للموهوب له، مفهوم هذا؟ لكن لو ذبحها أو ما أدري إيش كذا سواها لحما أعتقد هذا يكون مانعا من هذا، ولا يكون الواهب يقول له إذا نعطيني الضمان، لا حق الرجوع مو مطلق على شروط، إذا عندك حق رجوع لازم ترجع وهي موجودة الموهوب، لم يذبحها لم يذبحها لم إلى آخره. نعم طيب يا شيخ، هي عندما بعد أن ذبحت لا زالت تسمى شاه ولا تسمى لحم إلا عند الطباخ؟ تسمى الشاه. تسمى شاه، تقول لحم. استعد رزبان شنو تسميها؟ مذبوحة هي، لا زالت اسمها شاه لا تسمى لحم، لا يقال هذا لحم، هذه شاه، هذه شاه مذبوحة. خلص أنا سلمتك شاه مذبوحة لو شاه حية خلص. يا شيخ مثلا مثلا وين اهل الشياء؟ ايوه يا شيخ نحن الشياء جهه اليسرى، الحيوان لا يجري فيه الربا واللحم يجري فيه الربا، يعني في تغير. هاي شنو الحق جاب هنا؟ في تغير يعني لحم هذا قد لحم ابني يا ردني احكي، وين روحتنا انت؟ لا في التغير. اسمع احنا كلامنا الان حق الرجوع هذا محفوف بأن لا يوجد مانع من الرجوع، لأنه إذا نقول لا مطلقا يعني يخرج عن قيمته أنه سبب من أسباب الملك، هذا استثناء. يعني الحنفية هم مو يعني يلغون أن الهبة هي سبب الملك، ولذلك يجيبون موانع معقولة هي، لكن ما يتوسعون بها ويزيدوها ويقيسون عليها الآخري إلى درجة ما تبقى هاي هبة، إلى درجة ما تبقى، يبقى حق الرجوع للواهب، ليس هكذا. أنا سلمتك شات حق الرجوع بترجع لي الشيء الذي وهبته لك كما وهبته لك، أنا طلتك شات حية تترجع ليها ميتة وتجيب لي طشة لحم، يصير هذا؟ عشان الحكي هذا يلا أقرأ. قال والنقصان المذكور سواء أكان حاصلا بفعل الموهوب له أم حاصلا بسبب آخر، ولا يضمن الموهوب له هذا النقصان. مثلا لو ذبح الموهوب له الشاة الموهوبة فللواهب الرجوع عن هبته واستردادها، أما بعد الطبخ فليس له استردادها. لا هذا أنا خالف بيه، من يذبحها ويسويها يسقط حق رجوعها، هو يقول قبل الطبخ تقدر ترجع بحجة أنه تقدر تستفيد من لحمها وتأكل، شنو تستفيد من لحمها؟ خرجت عن مفهوم حق الرجوع يا أخي، مرة نرجع للحكمة مرة ما يصير هذا. هل اختيار الآراء من مرجحاتها أن نبقى ملتصقين بالقواعد الأصلية في هذا العقد؟ كذلك لو بل الموهوب له الكعكة الموهوب بالماء فقط لا يكون مانعا للرجوع، كما لو بل الحنطة الموهوبة بالماء أيضا لا يكون ذلك مانعا للرجوع. سابعا بل له بس الكعكة، شنو هي الكعكة؟ هاي مالنا مصنوعة من الطحين والخبز يعني؟ لا لا هاي شابة، ننظر احنا هذا البلد شلون يغيرها يعني يروحها طراوتها توتر، هاي محل الشغل الحقيقة. إذا كان بلد كبير كثير يفوت ما تقدر تنقلها ما تقدر تتصرف بها، يحتاج لها فترة، وإذا يبست ما ترجع كالأول. أظن إذا كان البلل هكذا يكون مانع، أما شوي يقع مي عليها وكذا القليل يعتبر يعني ما له قيمة ما يعتبر مانع. سابعا إذا كان الموهوب كرباسا أي قماش الكتان الخام وقصره الموهوب له فليس الكرباس يعني مثل الطول الخام أو قطعة من القماش أو قطعه وقصره يعني نقص منه وقصره الموهوب له فليس للواهب الرجوع، لأن في هذا الحال قد حدث زيادة متصلة وصفة متقومة. شنو هي الكرباس؟ ما أدري والله. قال أي قماش الكتان، ايه سوى به فسرها الكرباس قماش الكتان، قصره يعني قطعه يعني قصره خاطره، كان طويل فقصره يا شيخ. وقصره الموهوب هسه احنا مر علينا بابا مر علينا خيطه. نعم اذا كان قطعه القماش نعم يعني خيطتها وصارت ثوب جديد، واضح هذا بيد الرجع. ولا ما وصل، وإنما يعني قطع هذا يكون للردن هذا للطول كذا، وإن أيضا يكون مانع من الرجوع. الشيء الآخر لا، ولا سواها الثوب ولا قصها بالمقص، وإنما أشر عليها تأشيرات، هذه تكون هنا الرجل وهذه تكون الكذا، هاي التأشيرات لا تمنع من ال هنا. يبدو يا شيخ أنه فصله ثوب أو كذا، خلص الله فصله ثوب انتهى بعد، لأن في هذا الحال قال قد حدثت زيادة متصلة وصفة متقومة. أما لو غسله فليس بمانع للرجوع، أما لو غسله فليس بمانع. غسله شنو؟ غسله، غسل القماش مثلا. لا غسله يعني، مو غسله، غسله غسله أي. نعم هنا أيضا نجي على غسله، هذا قماش جديد، هذا يجي تنقع بالماء، يعني ليس جديدا مثل الآخر. أخي يا من الرجاء في مهنة للرجوع، نعم نعم يعني لا رجوع. هذا شوف القاعدة، وتختلف الأنظار بها. الأصل في حق الرجوع عدم وجود المانع، ومن الموانع أي تغيير يحدث في الموهوب تحيين زابال يعتبر أنه غير أصله، هذا حسب العرف، حسب الاستعمال، حسب الكذا إلى آخره. يعني عرف زابال له اعتبار، يقول نعم هذا عيب، هذا مثل العيب. من يقدر العيب؟ العيب يقدر أهل الخبرة، أهل الخيول أهل الخيول، أهل المواشي الماشي، أهل السيارات سيارات، هذا عيب يعتبر عيب هذا. أما لا هذا ما يعتبر عيب، ما يعتبر هذا. يعني العيب ليس هو أول العيب، فقط تصديق باللغة هو ما يترك أثرا في شيء أو ما يسبب له تغييرا فيه إلى آخره. فهذا من يحدد أهل الخبرة. والعيب هذا يختلف باختلاف الشيء، يعني ليس اختلاف قلم حبر مثل قلم الرصاص، ليس يعني العيب في السيارة مثل العيب في الدابة وهكذا. ثامنا إذا سن السكين. استطراد يا شيخ كبير، هنا في الأمثلة التفصيلية كثيرا يعني. إيه هو كثير. فأنا أرى أنه نمضي عليها بسرعة لأنه استطرد زيادة. لا لا خلي نمشي، لا خلي نمشي. ثامنا إذا سن السكين إذا سن السكين الموهوبة، أو كان الموهوب سيفا فجعله سكينا، أو كان سكينا فجعله سيفا، فليس له الرجوع. تاسعا تغيير هنا، تغيير ذاته. نعم. تاسعا لو كان الموهوب شجرة وصرف عليها وقطعها الموهوب له بإذن الواهب، فللواهب الرجوع، لأنه أذن له في ذلك، فلم يسقط حقه في الرجوع في الباقي. نعم. عاشرا إذا كان الموهوب خشبا وعمل الموهوب له منه خزانة أو بابا، فليس للواهب الرجوع. الحادي عشر، ما فليس للواهب الرجوع. تمام، لأن غير سوى باب خشب سوى باب. الحادي عشر إذا كان الموهوب ترابا أو كلسا فعمل الموهوب له منه طينا للبناء، فليس للواهب الرجوع. الثاني عشر لو كان الموهوب حيوانا وحمل وهو في وحمل لو كان الموهوب حيوانا وحمل وهو في يد الموهوب له، فلا يرجع عن الهبة كما هو مبين في السراج، وقال الزيلعي يرجع. الثالث عشر إذا كان الموهوب حيوانا حاملا وأراد الواهب الرجوع قبل وضع الحمل، فالرجوع قبل مرور مدة يزيد فيها الحمل صحيح، أما الرجوع بعد مرور المدة التي يعلم فيها زيادة الحمل فغير جائز. عندما يكبر الجنين في البطن، الزيادة كبر الجنين في البطن، هذه زيادة تمنع. لا هنا مو هالشكل، هذا الحمل إذا ما يعرف أنه تكون، لأنه الحمل هذا ما يجب من نطفة مثل الإنسان، فإذا في الأطوار الأولى التي لا يمكن أن نعرف حامل أو محامل، فهذا ما يأثر في صحة الهبة. فإذا كان بعد ذلك من موهوب له كبر الحمل، ما يقدر يرجع بعد، لأن تبين أن الحمل ما كان موجودا في عند الواحد. هذه كلها المسائل يعني كلها المبنية، هل بقي الموهوب على صفته الأولى أم لا؟ نعم. أما الزيادة المنفصلة فليست بمانعة للرجوع، لأنه يمكن الرجوع في الأصل مع ترك الزيادة في يد الموهوب له. وهذه الزيادة سواء أكانت متولدة من أصل الموهوب كالولد واللبن والثمر، أو كانت غير متولدة كبدل إيجار الموهوب. إن الزيادة المنفصلة مع أنها مانعة للرد بالعيب فهي ليست مانعة للرجوع عن الهبة. أما الزيادة بعكس الزيادة المتصلة فهي مانعة للرجوع عن الهبة وليست مانعة للرد بالعيب. وأجيب بأن الرد في المنفصلة أما أي إما أن يرد على الأصل والزيادة جميعا أو على الأصل وحده، لا سبيل إلى الأول، لأن الزيادة إما أن تكون ولا سبيل للأول، لأن الزيادة إما أن تكون مقصودة بالرد أو بالتبعية، والأول لا يصح لأن العقد لم يرد عليها، والفسخ يرد على مورد العقد، وكذلك الثاني لأن الولد بعد الانفصال لا يتبع الأمة لا محالة، وإلى الثاني لأنه تبقى الزيادة في يد المشتري مجانا وهو ربا، بخلاف الرجوع في الهبة، فإن الزيادة لو بقيت في يد الموهوب له مجانا لم تفض إلى الربا. وأما في المتصلة فلأن الرد بالعيب إنما هو ممن حصلت في ملكه، فكان فيه إسقاط حقه برضاه، فلا تكون الزيادة مانعة عنه، بخلاف الرجوع في الهبة، فإن الرجوع ليس برضا ذلك ولا باختيار. هذا رجعنا أن الزيادات هذه خلاصة الكلام، إذا كان من شأنها عدم إمكان رد الموهوب بأصله، هاي سميها متصلة، ما ممكن نرجع الموهوب كما كان، من إذا انفصل ما له حق الرجوع، إذا كان يمكن الانفصال فيمكن. يا شيخ الرجوع من جهة الحديث النبوي إنه لا يوجد تفريق بين الأم والرجل. سيأتي الآن. وين هاي بالرقيق ابن بالشسمة؟ مضر حتى في لبن المولود. لا هذا. يا شيخ الآن ستأتي نفس المسألة هذه. هذه مسألة الرقيق هذه. الآن ستأتي مسألة الحيوان. قال فإن الرجوع ليس برضا ذلك ولا باختياره، فكانت مانعة. فعليه لو حملت الفرس التي وهبها أحد لآخر وهي في يد الموهوب له فليس للوائد الرجوع في الهبة، لأن المولود تكون وهي في ملكنا عن الهبة، لأن الحمل زيادة متصلة. نعم. وهذا التفريع متفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة. أما بعد أن تلد تلك الفرس فبما أن مانع الرجوع قد زال فله الرجوع بناء على المادة 24. وهل يمتنع الرجوع إلى أن يستغني الفلو عن الرضاعة؟ وقد ذكر في الخانية إذا ولد الموهوب للواهب الرجوع. إذا ولد الموهوب فللواهب الرجوع بالأم في الحال. أما عند الإمام أبي يوسف فلا يمكن الرجوع عن هبة الأم إلا أن يستغني الفلو عن اللبن، ويمكن الرجوع بعد ذلك ولا يمكن الرجوع بالفلو. انتهى. في الطحطاوي مسألة أيضا في هذا الخصوص، ويفهم من ذكر المجلة حق الرجوع في هذه الفقرة مطلقا أنه يمكن الرجوع بالفرس قبل الاستغناء أيضا. وفي هذه الصورة يبقى الفلو للموهوب له، يعني يعود حق الرجوع بزوال مانع الرجوع، وزوال مانع الرجوع سواء قبل المرافعة والحكم أو بعد المرافعة والحكم. أمثلة على الزوال قبل الحكم. المثال الأول، إذا حملت الفرس التي وهبها أحد لآخر في يد الموهوب له وسلمها له ثم بعد ذلك ولدت فيمكن الرجوع. كذلك لو وهب أحد فرسا حاملا لآخر وسلمه إياها فوضعت تلك الفرس في يد الموهوب له فله الرجوع عن الهبة أيضا. وفي هاتين الصورتين يبقى الفلو للموهوب له. المثال الثاني، إذا انهدم البناء الذي بناه الموهوب له في العرصة الموهوبة ورجعت العرصة إلى حالها الأصلي عاد للواهب حق الرجوع. مستثنى، لو اتهب رضيعا وأسن في يده فليس له الرجوع ولو نزلت قيمته عن قيمته وقت الهبة، لأنه قد كبر وقتئذ وزادت قيمته فسقط حق الرجوع ولا يعود حق الرجوع بحصول النقصان بعد إذن. أمثلة أمثلة على زوال مانع الرجوع بعد الحكم. المثال الأول: إذا طلب الواهب الرجوع عن هبة الفرس الحامل قبل أن تلد وحكم الحاكم ببطلان الرجوع ثم ولدت الفرس فيعود للواهب حق الرجوع. المثال الثاني: إذا كان الموهوب لأنه تبين أنها كانت قد تكونت جنينا وهي مملوكة للواهب المثال الثاني: إذا كان الموهوب أرضا وراجع الواهب الحاكم وادعى فسخ الهبة بعد أن حصلت زيادة فيها كالبناء والغرس ولم يحكم الحاكم بفسخ الهبة بناء على وجود الزيادة المتصلة إلا أنه بعد ذلك هدم الموهوب له البناء وأرجع الأرض إلى حالها الأصلي يعود للواهب حق الرجوع. انظر المادة 24: مع كونه لو حكم القاضي بسقوط الخيار بسبب وجود المانع عند الرد وزوال بعد وزواله. أنا الذي أراد هاي كلها المسائل مع حق الرجوع. حق الرجوع يجب أن يكون هذا الحق قائما وقت استعماله لهذا الحق أما إذا استعمله ولم يكن وكان هناك مانعا ثم زال المانع ما يرجع بعد عليه، لأنه استعمله وكان هناك مانع، خلاص ما يبقى ننتظر أنه من نزول المانع يرجع الواهب. أنا عندي بناء على الأرض، الواهب ما يقدر يرجع، قال أنا يرجع الموجود بناء، بعد سنتين ثلاثة هدم البناء يجي عليه يقول لا يرجع للأرض، ما يصح هذا. فقط إذا كان ترافع، إلا إذا كان هو لم يستعمل حق الرجوع أصلا ولم يطالب به. حق الرجوع لا يسقط إلا بوجود المانع وقت استعماله هذا الحق. بعد سنتين ثلاثة ما استعمل، قال أنا أريد الرجوع، موجود أرض، هذه الأرض ماشي ماكو بناء عليها، لا يقال أن حقك سقط لأنه كان بناء وراح. أقول نعم، أنا ما استعملت حق الرجوع الآن ده استعمله، وهذا الأرض. فعند استعمال حق الرجوع إذا كان في هناك مانع يسقط حقه نهائيا وينتهي الأمر، ليس له إلا مرة واحدة، لأنه هذا لا يمكن على المستقبل الاستمرار. أو هكذا. أذن يا شيخ، نكمل بقي أسطر. لا خلي أشير ابني مع الأذان كل شيء يقف. أذن مع الأذان كل شيء يقف، قال الشيخ. هاني الله أكبر الله أكبر. نردد مع الأذان يا شيخ؟ أي مع ردد اللي يسمع يردد، واللي ما يسمعك ما يردد. أنت بس تسمعه؟ نعم. خير إن شاء الله. فهنا يكون مسألة، المؤذن يأذن، واحد يسمع الأذان يردد، المدى يسمع شنو حكمه؟ هل نردد على كتلديد السامع أو ما نردد لأن المدى أسمع؟ أرجح أن نردد على تلديد السامع، إذا عرفنا ده يردد هذا ده تردد ده تسمع؟ ها؟ إذا سكتوا سمعنا وإذا تكلموا لا. لا ماكو كلام، السكوت. ما بدي أسمعك.